الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وما زلنا كما نذكر في كل حلقة مع جبل شامخ وطود أشم ممن حفظ الله عز وجل بهم الدين، وهو الدارمي رحمه الله صاحب السنن، وهو الإمام الحافظ وشيخ الإسلام بسمرقند أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي السمرقندي، نسبة إلى دار بطن كبير من تميم، كان مولده سنة 81 للهجرة. قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: غلبنا الدارمي بالحفظ والورع. وقال رجاء ابن مرجي: ما رأيت أعلم بالحديث منه. وقال الخطيب: كان أحد الحفاظ والرحالين موصوفا بالثقة والورع والزهد، إلى أن قال: وكان على غاية العقل وفي نهاية الفضل، يضرب به المثل في الديانة والحلم والاجتهاد والعبادة والتقلل. وقد سئل عنه أحمد فقال للسائل: عليك بذلك السيد. وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة في بلده، ودع الناس إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها. وطبعا أنقل لك أقوال العلماء لأنه من خلال أقوالهم ستعلم أن هذا الرجل ثقة ثبت ومتقن، وستعلم كيف هي مكانته بين العلماء. فهؤلاء العلماء لا يجاملون على حساب دينهم، وإنما يقولون بالحق ولو على أعناقهم. وقال عبد الصمد بن سليمان البلخي: سألت أحمد بن حنبل عن يحيى الحماني فقال: تركناه لقول عبد الله بن عبد الرحمن لأنه إمام. وقال أبو سعيد الأشج: عبد الله بن عبد الرحمن إمامنا. وقال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. قلت: وكان بندار يفتخر بكونهم حملوا عنه. وقال محمد بن إبراهيم ابن منصور الشيرازي: كان عبد الله على غاية من العقل والديانة، ممن يضرب به المثل في الحلم والدراية والحفظ والعبادة والزهادة. أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند، وذب عنها الكذب، وكان مفسرا كاملا وفقيها عالما. وقد حدث عنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي خارج سننه. وعبد الله بن أحمد بن حنبل يعني روى عنه أربعة من أصحاب الكتب الستة، وإمام ابن إمام وهو عبد الله بن أحمد بن حنبل. وقد وضع الدارمي رحمه الله كتابه الشهير بالسنن، واشتهرت سنن الدارمي عند المحدثين بالمسند على خلاف اصطلاحهم. قال السيوطي في التدريب: ومسند الدارمي ليس بمسند، بل هو مرتب على الأبواب، والمسند يكون مرتبا على أسماء الصحابة. يعني في المسند يأتي مثلا ويقول أبو هريرة، ويذكر تحته كل أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، مثلا حديث عبد الله بن عمرو، ويذكر تحته كل أحاديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فإطلاق المسند على سنن الدارمي فيه تجوز، والأولى أن يطلق عليه لفظ السنن، لأن السنن في اصطلاحهم الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها، وليس فيها شيء من الموقوف، لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنة، بل يسمى حديثا. قال العراقي: اشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندة. قال: إلا أن فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع كثيرا، وهذا أنواع من أنواع الحديث، ولكنها من قسم الضعيف، وربما يكون هذا مانعا من موانع دخوله في الكتب الستة. وعن الحافظ العلاء أنه قال: لو قدم مسند الدارمي بدل ابن ماجه فكان سادسا لكان أولى. يعني أن هناك بعض العلماء كانوا يقدمون سنن الدارمي على سنن ابن ماجه، وهذا يدل على المكانة الكبيرة لسنن الدارمي عند العلماء، حيث يجعلونها على قدم المساواة مع الكتب الستة وهو سنن ابن ماجه، بل ويقدمها بعض العلماء على سنن ابن ماجه. قال السيوطي في التدريب: قال شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر: مسند الدارمي ليس دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير. وقال العراقي: اشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندة، إلا أن فيه المرسل والمنقطع والمقطوع كثيرا، على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير وغير ذلك، فلعل الموجود الآن هو الجامع والمسند قد فقد. قال إسحاق ابن أحمد بن خلف: كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري فورد عليه كتاب فيه نعي عبد الله بن عبد الرحمن، فنكس رأسه ثم رفع واسترجع وجعل تسيل دموعه على خديه، ثم أنشأ يقول: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. قلت: أي الذهبي؟ قد كان الدارمي ركنا من أركان الدين، توفي رحمه الله سنة 55 و200 للهجرة يوم التروية، ودفن يوم عرفة يوم الجمعة وهو ابن 74 سنة، فرحمه الله ورضي عنه. وحتى لا يلتبس عليك الأمر، فهناك اثنان دارمي: الدارمي صاحب السنن، وعالم آخر جليل عظيم القدر، وعثمان بن سعيد الدارمي. هو الإمام الحافظ عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني، وكنيته أبو سعيد، أحد أئمة أهل السنة والمشهود له بالصدق والأمانة عند الجماعة، وهو أحد رواة الحديث النبوي. ولد الدارمي بمدينة هراء بخرسان عام 200 هجريا، وقد تلقى الدارمي العلوم الشرعية منذ صبا، وقد تلقى علوم اللغة على يد ابن الأعرابي وهو شيخ اللغويين، وقد تنازع فيه الكتاب عن إذا كان الدارمي حنبلي أم شافعي، فقد ذكره أبو يعلى في الطبقة الأولى في الرعيل الأول من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، كما عده السبكي في الطبقة الثانية من طبقات الشافعية. وعلى أي حال، فمن ينظر إلى طريقة روايته للحديث وعلمه وعلله يعده حنبليا، ومن نظر إلى فقهه عده شافعيا، والأرجح أنه شافعي لأنه تعلم الفقه على مذهب الإمام الشافعي على يد أبي يعقوب البويطي، وتعلم علم الحديث النبوي على يد الإمام يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم، وقد أجاد هذه العلوم وصار إماما يقتدى به في كل تلك العلوم، كما أنه تعلم علم الجرح والتعديل وعلوم الرجال من الإمام يحيى بن معين، وأصبح من أشهر من روى عن يحيى بن معين في مسائل علم الرجال. وقد طاف الدارمي لتلقي علم الحديث والفقه الكثير من البلدان، وسمع من الشيوخ الكبار المشهورين في عصره آنذاك، فقد ارتحل إلى الحرمين الشريفين وإلى الشام ومصر والعراق وبلاد العجم، فقد سمع من أبي اليمان الحمصي وحيوة ابن شريح بحمص، وارتحل إلى مصر وسمع هناك من سعيد بن أبي مريم وعبد الغفار بن داود الحراني ونعيم بن حماد وطبقتهم، ثم ذهب إلى العراق وهناك سمع من سليمان بن حرب بن إسماعيل التبوذكي وخلقا آخرين، وذهب إلى دمشق وهناك سمع من هشام بن عمار وطائفة أخرى، وأخذ علم الحديث من أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه، وانتهج منهج يحيى ابن معين في الجرح والتعديل وعلم الرجال والبحث عن علل الحديث، وقد سمع وتتلمذ على يد الكثير منهم الإمام أحمد بن حنبل، وكان صاحبه وتعلم وسمع منه الحديث، وكان يحترمه ويوجله، وأخذ منه تشدده في السنن والعبادة. وإسحاق بن راهويه سمع منه الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن المديني تعلم منه أثناء وجوده بالحرمين الشريفين، ويحيى بن معين تعلم منه الجرح والتعديل وعلم الرجال والبحث عن علل الحديث، وأبي يعقوب البويطي تعلم منه الفقه على مذهب الإمام الشافعي وغيرهم الكثيرون، ومن تلامذته محمد بن إسحاق الهروي أبو النضر محمد بن محمد الطوسي وهو فقيه، وأحمد بن محمد العنبري وأبو عمر أحمد بن محمد وأبو محمد بن يوسف الهروي، وخلق كثيرين من رواة الأحاديث وطلاب الفقه، ولعلك عندما ترى شيوخه وتلامذته تعرف مكانة هذا الرجل العظيمة، وقد أثنى العلماء عليه. قال عنه أبو الفضل الجارودي: كان إماما يقتدى به في حياته وبعد مماته. أيضا قال عنه أبو حاتم ابن حبان البستي: أحد أئمة الدنيا. أيضا قال عنه أبو زرعة الرازي: رزق حسن التصنيف. أيضا مدحه أحمد ابن حمدون فقال: ما رأيت في المحدثين مثله ومثل الذهلي. قال عنه الإمام الذهبي رحمة الله عليه: الإمام العلامة الحافظ الناقد شيخ تلك الديار صاحب المسند الكبير والتصانيف، كما قال عنه يعقوب ابن إسحاق القراب: ما رأينا مثل عثمان بن سعيد ولا رأى هو مثل نفسه. توفي الإمام الدارمي عام 280 هجريا في هراء في شهر ذي الحجة، فرضي الله عن عبد الله الدارمي وعن عثمان الدارمي وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.